بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلسنا إن شاء الله تعالى نستكمل من خلال القراءة في الكتاب الموسوم بالسنة من مسائل الإمام حربي بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. ووقفنا عند الباب 33 والأثر 87 بعد 400. قال رحمه الله: باب تفضيل أصحاب محمد صلى الله عليه. قال: سألت أحمد بن حنبل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فقال: خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان على حديث ابن عمر. نعم، وحديث ابن عمر وفي الصحيح كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم لا نفضل على بعده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: وعلي في الخلفاء رضي الله عنه. مسألة التفضيل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه راجعة للنص، لدلالة النص، لأن التفضيل ليس راجعا كما يقوله الرافضة لمسألة النسب، وإن كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم وصلة به لا شك فيها فضل وفضيلة كرامة، لكن الأصل في التفضيل هو النصوص. فالإجماع الصحابة رضي الله عنه قائم كما ذكره ابن عمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وعلي يربع به كما جاء الإمام أحمد رحمه الله بالخلافة والفضيلة، وهذا الذي استقر عليه إجماع أهل السنة، وهو التربيع بعلي رضي الله عنه. والتربيع بعلي هذا الذي اختاره الصحابة، لأنه في زمان ما قتل عثمان رضي الله عنه ولا الصحابة عليا، ولوه المهاجرين والأنصار اجتمعوا عليه أنه هو أفضل أهل الزمان، ولم نألو في عثمان، وأيضا ولم يألو في علي رضي الله عنه، وكان الصحابة يقولون له يا أمير المؤمنين، وكان بيده الحدود والأمر والنهي والحج عليه رضوان الله. فهذا إجماع، هذا إجماع، إجماع أهل السنة على ذلك. ولذلك قلت: أليس تقول علي خير من بقي بعد الثلاثة في الخلافة؟ قال: هو خليفة، نعم خليفة مهدي راشد رضي الله عنه. قلت: ولا يدخل في ذلك على طلحة والزبير؟ الزبير طلحة والزبير رضي الله عنه ومن العشرة بعد الأربعة. قال: لا، أيش على طلحة والزبير؟ ألا ترى أن عليا كان يقيم الحدود ويقسم الفيء ويجمع الناس، أو يجمع بالناس يعني الجمعات، فإن قلت ليس خليفة في ففيه شناعة شديدة، وهذا بدعة. من ينفي خلافة علي هذا مبتدع، لأنه خالف إجماع الصحابة. قال: وسألت إسحاق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقال: هو أفضل الأمة يومئذ، وهو خليفة عدل، يعني بعد عثمان. قال: وسألت علي بن عبد الله يعني ابن المديني، فقال: أبو بكر وعمر وعثمان. وهذا كان يعني مذهب لبعضهم، لأنه حصل الخفاء في لبعض أهل الحديث في شأن عثمان وعلي، فبعضهم كان يقول أبو بكر ثم عمر ثم لا يفضل، يقول يستوي عثمان وعلي، يقول هكذا. وبعضهم كان يقول عثمان ثم علي على الإجماع المتقدم، وبعضهم يقول أبو بكر وعمر وعثمان ويسكت على حديث ابن عمر، وبعضهم كان يقول علي ويقدم العثمان، وهذا الشائع في أهل الكوفة، فهمت؟ فحصل خفاء بين أهل السنة في فترة معينة في هذه المسألة، واضح؟ وإذا تجد عن الإمام مالك روايتان، رواية يقول أبو بكر عمر عثمان ولا يفضل بعد ذلك، ويرى الأمر واسعا، أو يرى أمر علي وعثمان واسعا، وهذا كان يقول به بعض أفراد أهل المدينة، لكن له رواية أخرى والتربيع بعلي. هذه المسألة بالذات حصل فيها خفاء لبعض أهل الحديث، ولذلك احتمل لهم ما لم يحتمل لغيرهم. وسيأتي كلام أحمد رحمه الله وهو موجود في السنة الخلال لما قال هذا الآن شديد، هذا الآن شديد، هذا يؤكد أن المسألة درجة الظهور فيها عند من لا يخفى عليه مثله، هذا لا يلزمه أن يربع بعلي ويكون عدتهم في التفضيل كالعدتهم في الخلافة. من حصل له خفاء في من تقدم فهذا نوع من خبر الخاصة الذي قد يخفى على أمثالهم رحمه الله. ولاحظون علي المديني مع أنه بصري، وأهل البصرة لا يفضلون عليا على عثمان، بل المستفيض فيهم تقديم عثمان على علي. قال وسألت أبا ثور قلت كيف تقول في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الخمسة، وهم علي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، لهم أهل الشورى، ورحم الله أبا عبد الرحمن يعني معاوية. ولاحظ هنا لا شك قول علي بن عبد الله بن مديني وقول أبي ثور خطأ، لكن بعضهم خفي علي. هذه المسألة حصل فيها نزاع بين أفراد أهل السنة، ليس أن أصل المسألة متنازع فيها، لا، بعضهم خفيت علي، وإلا أصل المسألة محسومة، واضح؟ يعني في إجماع كما ذكرنا على تثليث بعثمان، وإجماع الصحابة على التربيع بعلي لما ولوه الخلافة، لأنه ولوا خليفة عدل راشد مهدي هو أفضلهم رضي الله عنهم جميعا. قال وسمعت هدبة بن خالد وهو بصري يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني على الترتيب. قال وسمعت أبا الربيع الزهراني يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، طبعا هذا احتج على حديث ابن عمر. قال حدثني عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن بشر بن المفضل قال عثمان أفضل من علي. قلت لعبيد الله ما كان مذهب أبيك في هذا؟ عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال كان مذهب أبي أن عثمان، بصريون يعني، هذا مشائع في البصر، كان مذهب أبي أن عثمان أفضل من علي، كان يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال كان أبي، يعني سليمان بن طرخان التيمي وهو بصري، يقول خير هذه الأمة، خير الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني أيوب عن أبي قلابة وكان عثمانيا، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي بصري، عثمانيا يعني يفضل عثمان على علي، ولذلك يقابلونه بالشيعي، يقول فلان كان شيعيا وفلان عثمانيا، يريدون عثمانيا يقدم عثمان على علي، وشيعيا يقدم مفضل عليا على عثمان رضي الله عنه أجمعين. وحدثنا خالد بن عبد الله بن شقيق وكان عثمانيا، وكلهم بصريون. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمتي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري النافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. قال حدثني يزيد بن عمرو بن البراء قال حدثني عبد الله بن يزيد المقري قال حدثني عمر بن عبيد القرني عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ونحن نقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ثم نسكت. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا سلم بن عبد الرحمن قال حدثني جعفر الواسطي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثني سويد وابن عمر حدثني سويد وابن عمر بن حريث قال سمعت عمرو بن حريث يقول سمعت عليا يقول ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. واضح. والثابت عن علي بن أبي طالب يعني متواتر عنه أنه كان يخطف المنبر ويقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هنا في الزيادة هذه ذكر ثم عثمان. هنا قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا عبد الحميد يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن قال حدثني صالح بن موسى الطلحي قال حدثني عاصم بن أبي النجود قال قلت لزر بن حبيش عاصم بن أبي النجود كوفي وزر بن حبيش كوفي وهؤلاء من شيعة علي رضي الله عنه من علا علي بالثالث من علا علي بالثالث يعني في قوله خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولو شئت ثم عمر ولو شئت وقلت الثالث فبعضهم بادره حتى لا يذكر غيره وكذا قال في الرواية فقلت أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه. فهنا يسأل عاصم بن النجود في زر بن حبيش هذا من كبار التابعين وهو من أهل القرآن وتلقى القرآن عن ابن مسعود وعن علي رضي الله عنه وعثمان وقراءة عاصم تمر عليه يعني. فقال زر كان علي خيرا من ذلك وأقرأ لكتاب الله من ذلك وأعلم من ذلك أن يقوم على المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني نفسه ولكن عنا بالثالث عثمان عنا بالثالث عثمان. هذا تنصيص من الناس كوفيين أن الثالث الذي عناه علي هو عثمان. إذن علي نفسه فضل عثمان. وإذا قال ابن مسعود في عثمان ولينا خيرنا ولم نألو يعني لم نقصر مهاجرين أنصار أجمع عثمان أفضل. وذلك لما بقي الأمر في الشورى بين علي وعثمان عبد الرحمن بن عوف قال أنه نظر في بيوتات الأنصار المهاجرين فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا. ولذلك هذا إجماع الصحابة بعضهم خفي عليه من أهل الكوفة من فضلاء خفي على سفيان الثوري وإسحاق السبيع وإبراهيم النخعي جماعة كانوا يفضلوا عليه لعثمان لم يعلموا بهذه الأخبار المفضلة القاضية في ذلك فحصل لهم نوع من أنواع الاشتباه رحمه الله. قال سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول من قدم عليا على عثمان فهو مخطئ. هذا الأصل من قدم عليا على عثمان مخطئ أي نعم هذا الأصل. أما الصحابة لم يكن بينهم خلاف كما زعم ابن عبد البر أن الصحابة كانوا يختلفون أيهم أفضل علي وعثمان. لا الصحابة لم يختلفوا الصحابة إجماعهم على تقديم عثمان وأنهم لا يعدي المهاجر الأنصار بعثمان أحد وأنه ولينا خيرنا ولم نألو هذه إجماعات رضي الله عنهم أجمعين. طيب قال سمعت أحمد بن سعيد قال سمعت النضر بن شميل يقول من قال في بيعة عثمان يعني تكلم فيها بما لا يليق فقد أزرى على 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام اجتمعوا فقدموا عثمان. قال حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول حين استخلف عثمان أؤمرنا خير من بقي ولم نألو. قلت إسحاق قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت عون لي على عقر حوضي. قال هو في الدنيا يذود عنه ويدعو إليه ويبين لهم ونحو ذلك من الكلام إلا أنه في الدنيا. طبعا حديث في ضعف يعني لا يصح وقد قال أن المحقق في إسناد الحسين بن عبيد الله العجلي قال الدارقطني في العلل المتروك الحديث كان يضع الحديث على الثقات. نعم الحديث باطل أصلا. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا الطنافسي قال حدثنا أبي قال أدركت الناس وإنما يختلفون في علي وعثمان. يعني الاختلاف هذا ليس كل اختلاف جاء معتبرا إلا الذي له حظ من النظر. يعني لما يقول لك اختلاف نظر مسألة خلافية، هو مقصد الناس بعضهم خالف الإجماع الخاص ولشبهة عنده ولم يعلم خاصها في ذلك فاختلف الأمر. أما أمر أبو بكر عمر ليس بينهما اختلاف، أي من فضل علي على بكر عمر فهذا رافضي، وهذا يؤكد أن المسألة ظاهرة، أي يؤكد أن المسألة أن المسألة ظاهرة، يعني أظهر من مسألة علي وعثمان إذا قرنت بها. قال وإنما يختلفون في علي وعثمان، فأما أبو بكر وعمر فليس فيهما اختلاف. هنا في الحاشية قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما، وقال إنما كان الاختلاف في علي وعثمان، هذا كان بين جماعة التابعين. نعم. قال وعند الخلال عن أحمد بن أبي عبدة أن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد قيل له في رجل يقول إنه يقدم عليا على أبي بكر وعمر رحمهم الله، فأنكر ذلك وعظمه وقال أخشى أن يكون رافضيا. قال أحمد بن سعيد وكان الفقهاء مختلفين، منهم من يقول أبو بكر وعمر ويقف، منهم الشعبي وإبراهيم، لاحظ ما ذكر هنا يعني ما ذكر الصحابة، ذكر التابعين فقط، منهم الشعبي وإبراهيم والكوفيون وسعيد بن جبير وأبو البختري وغيرهم وعبيد بن عمير وقوم من البصرة وقفوا. ونذكر في الحاشية الحمدان من السنة الخلال أن أبا عبد الله الإمام أحمد قال وكان يحيى بن سعيد يقول عمر وقف وعمر وقف وأنا أقف. قال أبو عبد الله هذا وما سمعت أن هذا من يحيى، حدثني به أبو عبيد عنه، وما سألت أنا عن هذا أحدا وما أصنع بهذا. قال أبو جعفر فقلت يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر هو عندك من أهل السنة؟ قال لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ يعني يريد أن يقول له طيب اللي يقول أبو بكر عمر وأقف هذه كم من أهل السنة؟ فقال له أحمد لا ما تأتي بهذا مطلقا، يعني كقاعدة عامة تقول من قال هذا فليس من أهل السنة. فقال له لا توقفني هكذا، لعلم أحمد بالشبهة في المسألة. شوف فقه الإمام، مع أنه في مواطن أخرى قل هذا الآن شديد. لماذا؟ لأن المسألة الخفية إذا خفيت على مثله عذر، لكن ليس معناها تخفى على كل الناس في كل وقت، فهمت؟ لذلك أحمد تفريقه باعتبار ظهور الخفاء في المسألة، باعتبار الأفراد، هذا ظهرت لهذا لم تظهر له، هذا في زمن خفيت عليه في زمن صارت أظهر، لذلك قال لا توقفني هكذا. فكيف نصنع بأهل الكوفة؟ يجي واحد مريض يأخذ القاعدة من قال بكر عمر وقف ليس بأهل السنة، يقرأ تراجم علماء كبار اتفق الناس على إمامتهم فيضربهم ولذو ليس من أهل السنة، وهذا حصل لبعضهم طبعا ممن غلا ولم يفهم القواعد. فقال أحمد لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ قال أبو جعفر وحدثني عنه أبو السري عبد السلم عبد الواحد قال إخراج الناس من السنة شديد. يقول إمام أحمد إخراج الناس من السنة شديد. وفيه أيضا أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله من قال أبو بكر وعمر وسكت ولم يقل عثمان يكون تاما في السنة، يعني في الاتباع، فأقبل يتعجب ويقول يكون تاما في السنة؟ يعني لا يكون تاما في السنة، لأن السنة أن يثلث بعثمان كما يقول الصحابة، لأن هذا إجماع جماعة. وفيه حدثنا إسحاق أن أبا عبد الله يقول لا أذهب إلى ما روى الكوفيون إبراهيم وغيره ولا إلى ما روى أهل المدينة لا يفضلون أحدا على أحد، يعني بن علي وعثمان. وفيه قال محمد بن عبيد غير مرة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، اتقوا لا يخدعكم هؤلاء الكوفيون، يعني أنه وقعت لهم إيش شبهة ما بين واقف وما بين مفضل. قال وكان قوم يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان قوم يقال لهم الشيعة، لاحظ هذا مهم جدا النص هذا، وكان قوم يقال لهم الشيعة وليسوا بخارجين ولا منسوبين إلى البدعة. إذن هذا التشيع الأول هذا ما عاد موجود الآن، الآن صار يغلو ويفور ويحترق وينمحق. التشيع الأول يعني الرافضة اليوم ليسوا كأولين، الرافضة الأوائل ليسوا كالروافض المتأخرين، يعني لا زال الكفر والزندقة تستري فيهم وتزداد إلى ما شاء الله، نسأل الله العافية والسلام، وهكذا شأن البدع والكفر. إذن يقول وكان قوم يقال لهم الشيعة وليسوا بخارجين ولا منسوبين إلى البدعة، يقولون أبو بكر وعمر وعلي، يعني لم يبدعوا من أصل عدم التبديع أو لا، لأنهم ماذا؟ أصولهم أصول أهل الحديث. وكان قوم يقال لهم العثمانية يقولون أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون، منهم سعيد بن أبي عروبة، حماد بن زيد ذو البصرة، وهشام بن أبي عبد الله وغيرهم، وهشام بن عبد الله وغيرهم. وكان قوم من أهل البصرة يقفون في علي وعثمان، منهم يحيى بن سعيد، سليمان التيمي، ومعتمر بن سليمان. وإن كان مضى معنا كلام سليمان التيمي فضل عثمان، لعله كان يقول تراجع. نعم، مسألة فيها تردد لخفائها في ذلك الوقت. خالد بن الحارث قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا عباس بن طالب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قدمت المدينة والناس بها متوافرون، القاسم بن محمد وسليمان بن يسار وغيرهم، فما اختلف على أحد منهم في تقدمة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. واضح، يعني لا يختلفون في ذلك. وإن كان أوائل أصحاب أوائل كبار التابعين، يعني كبار التابعين حتى في الكوفة ما كانوا على السنة طريقة الصحابة، يعني وحصل بعدين الخلاف والوقوف. يقول قدمت المدينة، هذا أيوب السختياني يقول قدمت المدينة والناس بها متوافرون، يعني فيها زمن التابعين، القاسم بن محمد عند الفقهاء السبعة، سليمان بن يسار وغيرهم، القاسم محمد سليمان بن يسار وغيرهم، فما اختلف على أحد منهم في تقدمة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا كان مذهب مذهب مالك أيضا، لكن مالك ثبت عنه التربيع بعلي. قال حماد بن زيد وذلك رأي أيوب وهو رأينا. وسمعت عبد الله بن صوار العنبري قال السنة عندنا وما أدركنا عليه حمادا وحمادا، يعني حماد بن زيد حماد بن سلمة، والناس الذين يقتدى بهم تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، والحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، والكف عن ذكر مساوئهم وعظيم الرجاء لهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان قول وعمل، والإيمان قول وعمل. طيب، قال بعد ذلك باب في فضل العرب. يقولون المحقق ليس هذا الباب في الأصل، وإنما وضعته لزيادة بيان. طيب، قال وقد نقل حرب رحمه الله في عقيدته إجماع أهل العلم على فضل العرب ومعرفة حقهم. نعم. قال المصنف حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عمر الأحمسي قال حدثنا أبو خارق عن طارق عن عثمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. طبعا الحديث المرفوع لا يثبت في الباب شيء، يعني في مسألة الوعيد من أبغض العرب ونحو ذلك، لكن هذا الأصل مجتمع عليه. والسبب إدخال هذه المسألة يعني في قضايا الاعتقاد ما حصل من الشعوبية، والشعوبية هؤلاء أهل ضلالة، يقولون العرب والموالي، يعني من عتق منهم أو من كان مولى من الذين دخلوا في ولاء العرب من الأعجم، يقولون شيء واحد ولا يعرفون للعرب فضلهم، بل يبغضونهم ويضمرون لهم الغل ويشتمونهم ونحو ذلك. وكان لهم في هذا مأرب، خاصة من كان له الفرس منهم، يعني كان لهم مأرب كبير حينما فلج ملكهم بسيف الشريعة والتوحيد، فإنهم حملوا في نفوسهم ضغنا وضغين على هذا الدين، فحصل منهم ما يسمى بالتعصب للأعراق وبغض العرب، يعني يتعصب لعرقه ويجعل أصل دينه أو من أصل أمره أن يبغض العرب، يبغض العرب بغضا يعني لجنسهم، يعني فهذا نوع من النفاق، ويخشى على صاحبه الكفر، صلى الله العافية والسلامة. وضع ويعني كما يقال أنهم يبدأون يعني يذكرون يعني أمور العرب في الجاهلية. طب لا شك العرب في الجاهلية ذموا، لكن هو يذمهم وهكذا يتمهل بالذم، يذمهم ثم يذم أوضاعهم ويذم بعض عاداتهم ويذم شعرهم وكلامهم، يعني هكذا تظهر منه كلمات، يعني هو ما يصرح بعداوة الدين صراحة، لكن يأتي إلى العرق العربي وينقضه، يبدأ ينقضه وينقض قبائل العرب حلهم ترحالهم، ولهم في ذلك شعر كثير يعني واضح، بل يفضل العجم عليهم ويفخر بالعجمية على العربية، واضح إيه نحو ذلك. وبعضهم يقول نحن، وبعضهم صار يقول نحن لما تولينا العرب دخلنا في الموالي العرب المولى يعني، ويكون رجل أعجمي وبعدين يتولى العرب يعني الموالي، لما دخلنا في موالاتهم قالوا نحن أشرفناهم يعني زدناهم شرفا بعض العجم، هذا قد عرف من أخبارهم كثير وكثير يعني واضح. نعم طيب، لكن في كلمة لابن قتيبة يذكر أن هذه نصب العداوة للعرب لم يكن في أشراف العجم، يقول أشراف العجم أهل الدين منهم يعني من علماء أو من أهل حكمة كانوا لا يبغضون العرب بل يعرفون ما لهم وما عليهم، إنما شاع هذا في أصحاب القرى والكور البعيدة والسفلة والأوباش، هؤلاء الذين حصل فيهم بغض العرب و العداوة لهم واضح، والتعريض بأمرهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم طبعا هم ماذا يستحضرون؟ يستحضرون يقول لك نحن من سلالة واحدة وكلكم لآدم، ولماذا تفضلون كذا؟ نحن نقول هذا تفضيل، تفضيل جنس، لكن من جهة الدماء ومن جهة الأحكام لا شك أن المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لكن هذا التفضيل للجنس حصل له ماذا؟ حصل له أحكام، منها ألا يولى العجمي على العربي، هنا بحث حتى قضايا الزواج في هذا الأمر يعني. هي صار لها مثل ما قلنا في حقوق المرأة، أنا بتكلمنا على النسوية أنهم يبدو من عقدة المظلومين، فهم الآن يقول لك لا يعني إحنا جنس مفضل خاص، وهذه حصلت في الأجناس أهل الأرض، يقول نحن جنس مفضل أو أنه سأونا بهم، لا يوجد فرق وضع، وهذا يترتب عليه المقارعة الأحكام. ولذلك لما تجد جماعة المعتزلة يقولوا القرشية ليست شرطا، بل بعضهم غلا وقال يجوز تولية العجمي، بل بعضهم قال نولي الأعجمي، من بعض المعتزلة كضرار بن عمر اللي انفرد عليهم قال ولوا العجمي، قال العجمي إذا وليتموه قال سهل إزالته، العربي إذا وليتموه معه قبائل، هذه ترى لها أبعاد يعني شعوبية يعني. عموما يقول حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا شجاع بن الوليد عن قابوس بن ظبيان عن أبي عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك، قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك اهتديت، قال تبغض العرب فتبغضني، حديث في هذا الباب كله لا تثبت. قال حدثنا أبو عبد الرحمن النيسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب العرب فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض العرب فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. قال حدثنا علاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري عن ابن جريج عن عطاء بن عباس قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. نعم وهذه كل حديث لا تصح يعني، فضل العرب يعني الحديث المفسرة كما يقول بعض الحديث هذه ما تثبت، إنما لها الفضل العام، فضل العام إن الله اصطفى قريشا، وهذه النصوص العامة يعني، لكن في إجماع الاتفاق على تفضيل الجنس، تفضيل الجنس تترتب على هذا أحكام يسلم لها، في أحكام متفق عليها مثل تولية العربي من قريش خاصة، وفي أحكام محل بحث يعني يختلفوا فيها الناس كتزويج المولى غير العربي بالعربية وهكذا يعني. قال حدثنا أبو معنى الرقاشي قال حدثنا عبد الله بن بكير السهمي عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختار من السماوات فاختار العليا فسكنها، واختار من الأرضين العليا فأسكنها من شاء من خلقه، ثم اختار من بني آدم واختار العرب، ثم اختار قريشا، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. تفضيل قريش ثابت في الصحيح وغيره، تفضيل كنانة وتفضيل قريش، تفضيل بني هاشم على قريش، وتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت في حديث واثلة وغيره. ونبه هنا فقط أنه بعض الشعوبية زنادقة، يعني هؤلاء يصرحوا بتفضيل العجم على العرب، ويصرحون بأنه يا ليت العجم الأكاسرة مثلا كالفرس يرجع ملكهم، هذا لا شك صارح بموالاة هؤلاء على دينهم يعني. أي نعم. أما مجرد تفضيل العجم على العرب هذا ضلال وبدع ونفاق، فإذا التزم لوازمه كفر. إذا قال كل جنس العجم أفضل من جنس العرب بما فيهم الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، وهذا الذي أوقع بعض الناس في هذا. ولذلك تجد مثلا العصبية مثلا في العرق التركي يبلغ ببعضهم يقول لك أتاتورك أفضل من النبي، هذا بعض من قالها، هذا زنديق كافر لا شك فيه صلى الله عليه وسلم. لذلك العصبية الأعراق هذه قد توصل إنسان يقول كلام في طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل في طعن في القرآن وهذه الشريعة. ولذلك إذا وجد شخص يبغض العربية جنس العرب أو العربية كلسان لا يخلو من نفاق اعتقادي في الغالب، يكون عنده ضغن على الإسلام، وهذا ثابت يعني معروف. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا قيس عن ثابت أبي المقدام عن حبة العراني قال سمعت عليا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أوصيك بالعرب خيرا، يا علي أوصيك بالعرب خيرا، يا علي أوصيك بالعرب خيرا. قال باب فضل الموالي. هنا قال في الحاشية كفائدة محقق يقول الموالي هم المنسوبون إلى القبائل المطلقة، وهم ثلاثة أقسام. الموالي يعني الذين دخلوا بالولاء للعرب ثلاثة أقسام: ولاء عتق وهو الغالب حيث ينسب إلى من أعتقه، ولهذا قيل للمعتقين الموالي، وهذا هو الأغلب في إطلاقها. يعني لما كانوا يغزون في الفرس والروم وكذا يأتون بسبي ويعتقوه، واضح. مثل أنس بن مالك كان في سبي سيرين فأعتقه فولد محمدا وحفصة أنس. يعني لما يكون يعتقه ماذا يصنع؟ ينتسب بالولاء لمن أعتقه. فمثلا أنس بن مالك أنصاري خزرجي رضي الله عنه، فيصير يقول فلان الخزرجي ولاء ليس نسبا، هو ولاء، هذا المولى، هذا ولاء العتق. في ولاء الإسلام وذلك بأن يسلم الأعجمي على يد العربي، واضح. يعني يسلم الأعجمي على يد العربي يدخله في الإسلام فينتسب له. وإذا قال هنا ومن ذلك الإمام البخاري الجوع في مولاه، يعني يقصد البخاري الجوع في مولاه، فهو مولى الجعفيين لأنه جده كان مجوسيا فأسلم على يد الجعفي فانتسب له على يد الجعفي. قال ولاء الحلف وذلك من أن يكون الشخص حليفا لقبيلة فينسب وينضم إليها فيعز بعزهم ويمتنع بمنعتهم، كالإمام مالك رحمه الله مولى لتيم قريش بالحلف. مالك هو عربي أصبح لكنه والى، يعني يكون هو عربي لكنه يتعزز بقبيلة، يعني يزداد عزا. يعني هو لا ليس ولاءه ولاء عتق ولا ولاء إسلام، لأن اللي يكون ولاء عتق ولا إسلام في الغالب يكون إيش؟ يكون أعجمي. أما ولاء الثالث وهو ولاء الحلف القوة، يعني هو من باب الانتساب باب العز فقط هكذا، وإلا هو يعني يكون قد يكون عربيا فتحالف قبيلة قبيلة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حلف في الإسلام، فبقى هذا التحالف تحالف يعني من جهة النسبة فقط، ولا لما ينبني عليه جاهليات يغضب لغضبها ويرضى برضاها ونحو ذلك، هذا ممنوع يعني التحزب، واضح. هذه ما يتعلق بشأن الموالي. هي هذه النقطة انطلقت من الشعوبية فأبغضت العرب، ولذلك الشعوبية لهم سمات يعني تلحظها اليوم. أولا تفضيل العجم على العرب، تبغض العرب، ذكر مثالب العرب. يعني لو تسأله إيش تقول عن العرب لا يذكر لك إلا المثالب، المثالب التي يراها في بعض الأفراد. العرب فيهم مسلمون وفيهم موحدون وفيهم أولياء وفيهم طواغيت وفيهم أعداء لله وفيهم وفيهم، يعني هم أمة كسائر الأمم، واضح؟ فمنهم محسنون ومنهم ظالمون لنفسه مبين، يعني هذه ما. لكن هو ماذا يحرص؟ يحرص فقط ذكر المثالب على الجنس، قل انظر كيف عاشوا، انظر كيف اسكانوا، انظر كيف هم، انظر كيف كذا. ويفضل العجم، قل انظر احنا العجم عندنا كذا، هم عندهم كذا، انظر عندنا. هذا نفاق لا يخلو الا في الغالب، يعني يكون وراء نفاق اعتقادي. حتى بلغ ببعضهم وألف فيهم ذاك الجاحظ المعتزلي رساله وكان يعرفهم جيدا، مع انه هو يعني ليس عربيا، لكنه غضب للحمية العربية ضد الشعوبية، له رسالة فذكر أخبارهم. يعني تخيل بلغ به بعض ماذا يصنع من كثرة ما يضع المثالب على العرب، ذم المخصرة. العرب القديمة لما واحد يتكلم يضع في يدي عصا، يعني لما يخطب، فكان يضمون أخذ المخصرة في الخطأ للخطيب، قالوا إيش هذا، ليش يشيل عصا وكذا، ومع أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يضمون هذه الأشياء. لذلك لا تخلو في الغالب إنسان لما يعني دقق في بعض الأمور ممكن يبغض بعض السنن، يعني فيخسر دينه والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك هذا هو الإشكال. يقول حدثني يحيى بن عبد الحميد، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام 20 رجلا من الموالي. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا منصور بن زيد أبو عبد الرحمن الموصلي حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن الرحال بن سالم عن عطاء أبي رباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الموالي إلا منافق ولا يكون الأبدال إلا من الموالي. هذا حديث لا يصح. هنا قال الصواب الرحال. قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن بهند قال لما أمر ابن الزبير ببناء البيت قال استعينوا بأهل فارس فإنه من ولد إبراهيم. قالوا في إسناده انقطاع. وهذا يبين لك أنه يراعى حقوقهم، يعني مع ما ذكرنا فلهم ذمة الإسلام. طيب قال باب في الأنبياء صلوات الله عليهم. حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا هشيم خبرنا العوام بن حوشب قال أخبرني القاسم بن عوف قال قال كعب أما إدريس فإنه كان رجلا صالحا وكان خياطا يتعبد لله ويصوم ويصلي ويتصدق بكسبه ما فضل عن قوته. عليه الصلاة والسلام ذكر ربنا قال ورفعناه مكانا عليا. قال حدثنا علي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت بن البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن زكريا كان نجارا. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا هارون قال حدثنا ضمرة عن ابن عطاء نبيه قال كان سليمان يعمل الخوص، هذا قالوا نورق النخل، بيديه ويأكل خبز الشعير. هذا يبين لك تواضع الأنبياء وزهدهم، وقد أحسن الإمام أحمد في كتاب الزهد بنى على هذا، يذكر لك زهد الأنبياء من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين وهكذا، زهد الأنبياء عليهم السلام. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان داود يخطب الناس على المنبر وإنه لا يعمل الخوص بيده، فيعمل منه القفة أو الشيء ثم بيعت به مع من يبيعه ثم يبعث به مع من يبيعه ويأكل من ثمنه، دق جاء يأكل من كسب يده. قال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا عباد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا خير في من لا يطلب المال فيقي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. وهذا يبيلك أنه رد على الجماعة تقول لك لا كان الأثار رد على الصوفية، فقلنا نحن لا نطلب النفق لا نطلب الرزق، فيريد أن يقول الأنبياء كانوا يطلبون الرزق وأنوا يعملون بكسب أيديهم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله، ولذلك أحمد بدعهم، بدع هؤلاء الذين يقولون يحرمون التجارة والاكتساب، قال هؤلاء البدع، هذا يضيق على الناس معيشهم. قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان قال سمعت عبد الرحمن بن هلال يقول أوصى أبو الدرداء رجلا منا فقال فقال له صلي ونم وصم وأفطر واعطي وامنع واجمع المال ولا تأثم. قال حدثنا أبو معن قال حدثنا ابن سنان حدثنا إسماعيل بن عياش عن يعقوب بن محمد قال كنا نعالج البزة فكان يمر بنا إسحاق بن بشار فيقول لنا الزموا تجارتكم فإن أباكم إبراهيم كان بزازا الذي يبيع ثياب يعني. طيب قال باب فضل في فضل التمسك بالسنة وتعليمها. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عياض عن أبي وائل عن جرير بن عبد الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أجر شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده أو عمل بها بعده فعمل بها بعده أو من بعده أو فعمل بها من بعده هنا يعني من هنا بمعنى الذي فعمل بها الذي بعده هنا كان عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزار شيئا، نسأل الله العافية. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بيعقوب الحنفي عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. طبعا الزيادات بعد حديث الغرباء لا تصح، لكن معاني مفسرة صحيحة يعني داخل في تفسير الفئة الناجية والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أسأل الله تعالى باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعلنا من الغرباء أهل الفرقة الناجية للحديث. قال حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الجبار بن مظاهر الجشمي قال حدثنا معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. الله أكبر، شوف الفضل. تعليم سنة، تعلم واحد سنة طريقة السلف، السنة هي الطريقة، طريقة النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، الهدي المستقيم والصراط المستقيم، يقول أفضل من عبادة 200 سنة. قال عباس سمعت مروان يسأله عن هذا الحديث فحدثه. قال حدثنا محمد بن حفص القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت مالك بن أنس قال قال عمر بن عبد العزيز سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، من عمل بها مهتدي ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. قال باب مسألة أصحاب الرأي. هنا حقيقة في الفصل في الحاشية أطال المحقق جزاه الله خيرا في شرح مسألة أهل الرأي تراجعونه. طبعا أهل الرأي المراد بالرأي هنا وتارة يقال أهل القياس، فالمراد به الرأي المخالف للأثر، الرأي المخالف للأثر. فالسلف كانوا يسمون كل من يقول بقياس محض القياس المجانب للأخبار ولا يسند ما يقول يقول صاحب رأي، واضح. وأصحاب الرأي كما قال المصنف نفسه في العقيدة المختصرة أنهم مبتدعة ضلال، هذا حكم من البدع، ومنهم من كان وغالبهم كانوا مرجئة، يعني كثير منهم كانوا مرجئة وبعضهم كانوا جهمية، يعني جمعوا بين الرأي أبي حنيفة ورأي الجهم بن صفوان، رأي أبي حنيفة في الفروع ورأي الجهم بن صفوان في الأصول العقدي كالبشير بن الرئيسي وجمع معتزلة بغداد خاصة. وبعضهم كان من أهل الرأي في الفروع لكن لم يقل بقولهم في الأصول، يعني كان في الأصول يوافق أهل الحديث لكنه كان من الرأي في الفروع يتفقه لهم. ثم هؤلاء الذين يتفقهون لهم غالبهم كان يعاند الأخبار ويضرب لها الأمثال ووضعوا أصول منهجية في التلقي والاستدلال مخالفة لأهل الحديث. لذلك أهل الرأي، أنا شرحنا الإشكالية في كتاب سنة عبد الله، لكن نقول باختصار أهل الرأي مشكلتهم بعضهم لا يفهمها. أهل الرأي ليس مشكلتهم فحسب في قضية فروع يعني مسائل فقهية، وإذا قال الأوزاعي لا ننقم على أبي حنيفة أنه يرى فكلنا نرى، ولكن يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده. فهنا الأوزاعي شرح الإشكالية باختصار، القضية ليست في الاجتهاد الرأي المجرد، ممكن أن يجتهد رأيه فيما لم يبلغ النص إذا كان أهلا واستقرأ وتقرأ أن الباب خلا من الأثر، فهنا كما قال عمر في وصيته لأبي موسى وابن مسعود وشريح القاضي لما أوصى بعضهم بعضا، قال له فإذا بلغ الأمر أنه لا يوجد لك نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر عن صالحين فقس برأيك، فاجتهد رأيك أو اترك، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. يعني هنا ضرورة النازلة وضرورة الواقع. لكن القوم إشكاليتهم هي في أصول التلقي وأصول الاستدلال، فلهم أصول مبتدعة لم يسبقوا لها وأحدثوها من عندياتهم في التلقي وأيضا في الاستدلال. فمن أشهر أصولهم في التلقي ما يتعلق بتلقي الأخبار، يعني كيف نتلقى الأخبار. فهم يفرقون بين حديث الخبر الواحد يعني الذي يرويه واحد، فيشترطون له شروطا لكي يقبلونه، هذا في التلقي، وهذه الشروط ما سبقهم إليه أحد، أن يكون الحديث غير مخالف للأصول، يعني من القياس قياس الأصول، وأن يكون الحديث فيما تعم به البلوى، وأن يكون راويه فقيها. فهذه الأشياء يعني هي ابتداع، وهذا ضرب للحديث الصحيح، يعني أنت الحديث الصحيح شروطه ليس هذه موجودة فيه، وبالتالي ترك بهذا أبو حنيفة أحاديث كثيرة جدا، تركها بسبب هذه الأصول. تأتي خبر واحد يقول لك هذا مخالف قياس الأصول، هذا صحابي وليس فقيه. أو ممكن الإنسان يتفق مع أبو حنيفة في الفرع، يعني أبو حنيفة يقول مثلا صلاة المنفرد خلف الصف تصح. لما نأتي إلى ابن أبي شيبة فنجده يعد هذا من إشكالات أبي حنيفة. أنا لما رجعت المحققين ابن أبي شيبة يعني أبا بكر عبد الله بن أبي شيبة صاحب المصنف، أنا وجدت بعض من حقق المصنف صار يستدرك على ابن أبي شيبة يقول له كيف تجعل هذا من أخطاء أبي حنيفة، أي صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وقد قال بها مالك والشافعي وفلان وفلان، بالبعض نسبها للجمهور في طبقة معينة طبعا. وهنا لم يفهموا عمق ابن أبي شيبة. هو الآن مالك بن أنس لما رأى صحة الصلاة منفرد خلف الصف والشافعي وغيره، لما جاءهم حديث وابصة بن معبد لا صلاة لمنفرد خلف الصف، عندهم له وجهان، إما تضعيفه، إما أنهم يرونه ضعيفا يعني تضعيف إسناد، وإما أنهم رأوا أنه ينفي الكمال وليس الأصل، يعني مكروه أنك تصلي منفرد لكن صلاتك صحيح، واحتجوا بأحاديث أبي بكر وغيره كأنهم تشبه لهم بهذا يعني، فتركوا الخبر للخبر كما يقول إمام الشافعي، هذه طريقة الحديث. لكن أبا حنيفة لماذا لم يأخذ بهذا الخبر؟ أولا من باب التلقي، لأن وابصة بن معبد مجهول. كيف مجهول صحابي؟ أبو حنيفة عنده فكرة على أن الصحابي الذي غير معروف بالرواية من مسلمة الأعراب لا تقبل روايته، وهذه بدعة في الدين، ترد الحديث لا. فلذلك العمق عند ابن أبي شيبة لما أدرج هذا من مخالفات أبي حنيفة، ليس لأن أبي حنيفة قال بالفرع، ولكنه بناه على أصل بدعي، وهو أنه لا يقبل حديث مسلمة الأعراب رضي الله عنهم، ولا من له رواية إلا واحد أو روى عنه إلا واحد سميه مجهول وشبه المجهول. واضح؟ هذا من بدع الاستدلال. أيضا من أصول التلقي عنده ما يقول لك زيادة على النص نسخ، هكذا مطلقا، هذه إشكالية في التلقي. كيف الزيادة على النص نسخ؟ يقول لك أي حديث يأتي بشيء زائد على النص هذا نسخ له، وبالتالي لا أخذ به، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أبو حنيفة يقول تجوز الصلاة من غير الفاتحة، هذا خلاف إجماع، فاتحة ركن. يقول لك لا، إذا ما قرأت الفاتحة صلاتك صحيح، قل الله أكبر تسجد مباشر ترك أو تسجد. لماذا؟ قل وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول لك الله عز وجل قال فقرأوا ما تيسر منه، هذا النص، فأنت إذا أوجبت غير ما ذكر القرآن فأنت نسخت، فلا يفرق بين التخصيص وبين النسخ، فيرى أن الزيادة على النص نسخ، وهذه قاعدة باطلة. كذلك من القواعد الباطلة أنه يقول أن السنة تنسخ القرآن، وهذا الذي قال الإمام الشافعي إشكالية عظمى في الاستدلال، مع تعظيم أهل السنة للسنة لكن لا تنسخ القرآن، لأنه ما في مثال. حتى أني وجدت، وأنا تكلمت عن هذا في مجالس أخرى لا أدري هنا أو في دروس التمهيد، أن إشكالية الطحاوي حاول الرد على الشافعي وجاء بما يضحك الثكلى، لما جاء يرد على الإمام الشافعي أضحك الناس على نفسه الطحاوي، لأن السنة تنسخ القرآن. الأمثلة التي ذكرها إما مخصصة وإما أن السنة بينتها. فهذه قاعدة بدعية عند السلف، يعني أنك أنت تتبناها في الاستدلال تقع في إشكالات وحتجيب فروع، وستأتي بفروع غير منضبطة. أما إذا جئنا لترتيب الأدلة، فهذا الحديث أطبقه على أن القياس فرع وليس أصل، وأهل الرأي يرون القياس أصل وليس فرع. في دليل اسمه الاستحسان، أو دليل وعر فهمه وتقديره، لكن خصوصيته أنه تخصيص بلا مخصص، هذا أحد صوره. هذا الدليل شن الغار على الإمام الشافعي وسماه تلذذا وقولا على الله بلا علم. أهل الرأي يتبنونه أصلا وألفوا فيه الكتب في نقد الشافعي، تمام. كذلك أيضا نحن أهل الحديث لا نأخذ بالحديث المرسلة المنقطعة مطلقا، هم يأخذون بها إلى الجيل الثالث، فيأخذون بمراسيل التابعين وأتباع التابعين، وهذا كلام غريب. فالخلاف بيننا وبينهم ليس خلاف فروع ومسائل كما يظن بعض الناس، قل هذه مدرسة هذه مدرسة، هذا مو فهم القصة. ولذلك قال الحميدي رحمه الله رحمة واسعة، وهذا إمام أئمة الحديث، قال كنا نريد، وهذا ألف كتاب في أبي حنيفة، تخيل في ذمه طبعا، يقول كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي فلم نحسن، كيف نرد عليه؟ شوف الاعتراف، شوف التصالح مع النفس، شوف الواقعية في العلم. فلم نحسن كيف نرد عليه، ما كنا نعرف، حتى جاءنا الشافعي ففتح لنا. وهذا رواه الأثر بن أبي حاتم في كتاب مناقب الشافعي، جاء الشافعي ففتح لنا. ما معنى فتح لنا؟ يعني كتب لنا كتب، بيّن لنا الإشكالات، لأن الناس كانت ترد على أبي حنيفة يعني ليست تقصيرا، يجي يأتون بالذم فيه والمسائل المشتهرة الغريبة التي قالها، لكن التأصيلات نفسها ما كان أحد يحسن أن يرد عليها. يعني كما كنت أقدم الاستحسان، السنة تنسخ القرآن، شروط الحديث، الخبر الواحد في متعم بالبلوى، اشتراط أن يكون الصحابي فقيها، و إلى آخره، يقول ما كنا نحسن كيف نرد عليه. وهذا قال الإمام أحمد وقالوا كثير، ومن هنا قال الحميدي لقب الشافعي بأنه ناصر الحديث. لماذا؟ لأنه جاء لأصحاب الحديث، هذا نوع من أنواع العزة، يعني أنه أنت تأتي لأصحاب المنهج الواحد معك في نفس المشرب وتقول لهم تعالوا هذه أصول، رجعوا للأصول، اضربوهم هنا. أنتم نعم ضربتموهم هناك جزاكم الله خيرا، جانبتموهم بطلب الآثار جزاكم الله خيرا، أوردتم الأخبار عليهم جزاكم الله خيرا، لكن الضربة الغضنفرية هنا عندي هنا، فلذلك الناس سلمت له، سلمت له. واضح في هذه المسألة. فلذلك الخلاف بيننا وبينهم ليس خلافا فرعيا في مسائل اجتهادية، الخلاف بيننا وبينهم في أصول استدلال وتلقي. احنا نراها بدعة هذه الأصول، ويبدع بها صاحبها، أن ترى تجعل القياس أصلا، الاستحسان أصلا كما قدمت، نراها أن هذا بدعة. واضح. ولذلك آل بهم الأمر أنهم تركوا كثير من الأخبار، وقال الإمام أحمد كما في رواية ابن هاني قال تركنا أصحاب الرأي وعندهم حديث كثير فلم نكتب عنهم. لماذا؟ قال لأنهم أهل عناد للحديث لا يفلح منهم أحد، ولذلك قلت كتب الستة من الرواية عن أصحاب الرأي، قليل جدا. أبو حنيفة غير موجود إلا على سبيل الاعتبار بالخطأ، عنده رواية في مسند أحمد وعنده رواية عند النسائي تبيينا للخطأ، عند الدارقطني روى له تبيينا للخطأ. أما كتب سيد خلت منهم، خلت محمد بن حسن، خلت من أبي يوسف ليؤمثلهم، لم يروى له. لماذا؟ لأنهم معاندون للحديث، مع أن أبي يوسف أفضلهم وأمثلهم عقيدة ومنهجا إذا قرن بهم، ويوسف ليس جهميا، أبو حنيفة ذكر عنه ذلك، وهذا الذي اتفقوا عليه أنه كان على التجاوب وأنه استتيب ويرجع. والقول بأنه رجع وأصلح من نفسه، الأخبار الواردة في ذلك لا تصح، وأنا تتبعتها في مقال وقد أثبت أن ما يصح منها شيء، كل أي رواية تأتيك بأنه تراجع لا تصح. نعم استتيب فتاب صحيح، لكن هو تراجع من نفسه أنه أبو يوسف كلمه وسأله، هذا كله ما تصح، بل الثابت عن أبي يوسف خلاف هذا. المهم هذا موضوع، الحمد لله كتاب السنة لعبد الله حسم فيه الأمر. لكن قصدي يريد أن أقول لك أن هؤلاء أهل الرأي الأصل فيهم البدعة، أنهم مبتدعة، وقد شوش علينا بعض من تزبب قبل أن يتحصرم وطار قبل أن يريش في العلم، شوش علينا فقال لماذا لا يكفر أهل الرأي وقد وصفوا برد الحديث. لا لا أزيدك، أنا أنت راك غلطان حبيبي، راك غلطان، بل وصفوا بعناد الحديث. أنت تكفر بالعناد، وصفهم أحمد بأنهم معاندون، كفرهم أنت على أصلك، حنا ما كفرناهم مخطئون، طيب حنا ما كفرناهم، وأنت لماذا لا تكفرهم وقد وصفهم أحمد بأنهم معاندون للحديث، هكذا في رواية بناني فيما أذكره قال معاندون للحديث. أحفظ؟ فأنت ما أنت لذلك أنت ما تضر كلمة ترد تلزمني أنا، تلزمك أنت، لكن ليس كل رد وعناد يكفر به صاحبه. احنا ننظر أن مخالفاتهم فيما أجمع عليه أهل السنة، مخالفات الاستدلالية وما يتعلق بالتلقي، هذا خلاف ما أجمع عليه أهل الحديث، مثل خلاف الخوارج لنا في التلقي لما يقولوا أي حديث يخالف ظاهر القرآن يحاولون تأويله أو يتركون بعض الروايات المخالفة للقرآن، ليس أي حديث ولكن بعض الروايات مخالفة للقرآن فيما يظنونه، هذا أصل بدعي قاله السلف بدعي، وإذا قال واعمل بكتاب الله ولا تكن حروريا، يعني تأخذ بالقرآن دون السنن، والسلف قالوا إذا وجدت الرجل يقول هات القرآن ودعنا من الآثار فهو صاحب هوى. فالمقصود أن هؤلاء يعني أهل بدع مبتدع ضلال، ليس كفار، الأصل في هذه البدعة أن بدعة غير مكفرة، نعيش أن بدعة غير مكفرة. طيب إذا علم هذا وفهم، أصحاب الرأي ليسوا درجة واحدة، وهم في هذه البدعة وهم في هذه البدعة، ولذلك وهذه نقطة تبين لك أن السلف أهل عدل وإنصاف وعلم. من أهل الرأي من كان صاحب رأي، ومنهم من كان يجالسهم وهو مولع بهم، يعني في ناس كان جالسهم، إذا أحمد استنكر على أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد مجالسة أهل الرأي، كان ينكر عليك لكن لم يكن منهم، أحمد يقول كان من معادن الصدق، لم يكن من الحديث لكن يحب يجلس معهم يسمع. وهذه حصلت فتنة لبعضهم في البداية، حصل نوع من الإقبال كعبد الله بن مبارك وغيره ورجعوا، وإذا إسحاق نفسه وطالب علم يقول لما جيت أرحل من خراسان إلى البصرة والحجاز وغيره قال أتيت إلى كتاب ابن مبارك في الحديث وكل حديث وافق رأي أبي حنيفة أستخرجه، قال وأنا في ظني ما أحد يخالف أبي حنيفة في الأرض، أول ما دخل البصرة صدم، بعدين طاف في البلدان فقال هذه قصة في أخبار الشيوخ المروذي، قل فوجدت الأمر على خلاف ما كنا نظنه في خراسان، والأثرام وأبو زرعة كثير يعني كانوا على هذا المذهب وتركوه فرقوه وعدوا ما كانوا عليه ضلالا وبدعة، لكن لم يقول كنا كفار. لكن أهل الرأي بعضهم مزج بين رأي أبي حنيفة وبين التجهم، هذا مثل بشر المريسي، مثل صاحب المذهب نفسه محمد بن الحسن، فهمت؟ فيهم بعضهم جمع بين عيسى بن أبان، فيهم من جمع بين الأمرين، ومنهم لا، من كان فعلا في الفروع يقول بقولهم، ومنهم من كان يقول بقولهم دون تعصب، يعني إذا ظهر له الحديث يرجع، وهذا قلة، وضع قلة، بعضهم كان يقول بقوله يتمذهب له لكنه أكفان، لكنه إذا تبين له الحديث يرجع. ومن هنا لما سئل إسحاق سألوا حرب الكرماني هل نصلي خلفهم، شوف أصحاب الرأي يعني واعد على هذا المذهب، فقال إسحاق قاعدة، قال إذا كان صالحا فلا بأس. طيب نحن الآن نقول هذه الفتوى هذه إذا عرضناها على أصل المسألة أنه ما أهل البدعة، وأهل البدعة كما قال أحمد لا يستوون، منهم الداعي المخاصم والمعلم ومنهم من لا يتكلم، فنأتي بالتفصيل، ومالك يمنع الصلاة خلف البدعة مطلقا، إسحاق لما قال إذا كان صالحا، لما قال إذا كان صالحا فلا بأس، يشير على أنه فيهم من لا يصل لدرجة إيش التكفير، يبقى الخطأ عنده إما خطأ مقالات وإما خطأ اعتقاد، لأنه فرق بين أمرين، ممكن هو أخذ ببعض أقوال أبي حنيفة في المسائل لكنه لا يتبنى الأصول التي بنوها في التلقي والاستدلال. وهذا كما روي عن يحيى بن سعيد القطان بسناد صحيح قال لا نكذب الله ربما جاءنا بعض رأي أبي حنيفة فاستحسنناه. هذا الكلام مع قول يحيى بن معين رأي أبي حنيفة خير من رأي الشافعي، وهذا كلام لا شك أنه باطل، لكن إذا وجه مثل هذه الأقوال فإنها توجه على الفروع التي لها أصل عند أهل السنة أو أهل الحديث من مذهبهم، لا توجه على أصل المذهب نفسه بكلياته وعرمرياته كلها من أصول استدلال وتلقي هي خير من مذهب الشافعي. هذا لا شك تفضيل أهل الرأي لأصحاب الحديث، لأن أصول الشافعي في الاستدلال الكلي هي أصول أهل الحديث، ليست أصوله هو. هذه نقطة جبهة لها. لذلك وقع من بعض مثل هذا النوع، فإسحاق تقول إذا كان صالحا إيش فلا بأس. بعضهم كيحيى بن آدم يقول لك أنا صليت خلف محمد بن الحسن فأعدت صلاتي من سوء صلاته، شوف لأنهم لا يطمئنون في الركوع. وبعضهم أمره ابن مبارك أن يصلي أن يعيد صلاة خلف بعض لأنه كفر. قال أبو حنيفة قوله أفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه خير من حديث النبي، وقال كما كلمة نحوه، فقال هذا كافر وهذا كفر وأمر بإعادة صلاة خلفه. فلذلك هم ليسوا على درجة واحدة، لكن حكم حكم أهل البدع في الزجر والهجر. يبقى قضية من أخذ ببعض أقوالهم أو استحسن بعض مقالاتهم فهذا مخطئ لا شك في ذلك، فالكلام معه في خطأ القول وصوابه، أما المنهج نفسه الاستدلالي فهذا بدعة. ولذلك إذا وجدت، هذه نقطة لم ينبغي ننتبه لها، إذا وجدت بعض الذين نقلوا بعض الفتاوى لأبي حنيفة في كتب الفقه فهم يعنون هذا السياق، إما للتشنيع على مقالات قالها أو ذكر تفرداته أو ما له اعتبار في سياق معين، مثل ما فعل أبو عبيد قاسم بن سلام في كتاب الطهور، مثل ما فعل يحيى بن آدم في كتاب الخراج، مثل ما يفعل ابن المنذر في كتبه، فهمت؟ لا يقول قال لماذا يرون أهل البدع، لماذا يذكرون أهل البدع، لا هم يذكرونهم على أنهم قالوا البدع، نعم يذكر لهم شذوذات، لكن مرات يكون عندهم سياق قال بها الحديث، مرات يجد مسائل يقول بها سفيان وأصحاب الرأي، لكن سفيان بناها على الأثر، وهو ممكن بنوا على حديث على أصل عندهم مخالف لأهل الحديث. ومن هنا بين الشافعي الفراق، يعني الشافعي بين المخالفة لما وعد أهل الرأي إيش قال له، قال الشافعي قال لو أنت تنقم علينا أن نحن وضعنا شروط وكذا، مالك وضع شروط، يعني قصده عمل أهل المدينة، وتنقم علينا أن قلنا مسائل هي موجودة عند أصحابك. فالشافعي فرق قال هذا أنت هذا أصل دينه الحديث، يعني مالك ما أصل ديني السنة، لكن هذا لا أصل ديني طرح الأخبار يعني تقيدها، هذا نأخذ هذا نأخذ ولو كان صحيحا. فهذه مهمة جدا في الاعتبار في مسائل المفارقات، أن لا يقاس خطأ السني بخطأ البدعي. احنا عندنا إشكالية اليوم عن بعض السفلة يساوي بين الأمور كلها، ممن يظن كنا بيضاء شحمة وكل مدور رغيف، في بعض الناس عنده الناس كل شبه بعضها، والحمد لله هؤلاء لم يدركوا مالكا، وإلا لحكموا عليه بأنه أتى بشرط كأهل الرأي ابتدع فيه، وإلا لحكموا على أن سووه بمن أصل دينه ماذا طرح الأخبار. لكن الإمام الشافعي بين لهم الفرق، ثم قال له إن مالكا إذا ترك الخبر تركه لشبهة الخبر، هو يظن عمل أهل المدينة نوع من النقل والإسناد، أما أنتم تتركون الأخبار الصريحة للرأي المجرد والقياس المظنون لعلكم لم تصيبوا فيه أصلا. قصة أهل الرأي قصة طويلة ذات شجون تحكى وتذكر، زيادة على ما ذكر سلفنا رحمهم الله وكفونا المؤونة في ذم الرأس، إلا أن تفاصيل وتشعيبات القول هذه قصة طويلة جدا، يعني تحتاج إلى تفسير وتحليل حالة ظاهرة مهمة، لأنه بعض الناس ما يعرف العمق الخلاف بين الطائفتين. نعم هو يظن فقط ذم الرجل، الرجل ذم بأشياء غير الرأي، الرأي هذا أساس، ثم بالتجهم وثم بالحيل، الحيل هذه زيادة فوق البيعة كما يقال، هذا أهل الرأي ما كلهم كانوا أصحاب حيل لكن غلب عليهم ذلك، وأصول أبي حنيفة لا تنفي الحيل بنفسها، مع أن تقريرات الحيل موجودة عند محمد الحسن الشيباني نفسه كتاب الأصل، والحيل موجود عند أبي يوسف يستدلون لا، وهذه من المسائل المهمة يعني. ومن نظر فقط في رد أبي يوسف على الأوزاعي سيفهم الأصل أنه الخلاف أصلي، حتى أبو يوسف أشار لهذا، قال أنت يا أوزاعي، يقول الأوزاعي معنى كلام أنك تأخذ حديث لم تعرف أصول الفقه فيه، أصول الفقه يعني ما يرجع إليه، وأن الحديث لا يؤخذ به إذا خالف قياس الأصول. ومسك الشافعي في الأم في كتاب خاص مرد على السير مسك أبا يوسف وبين أصله هذا الضال، أنه هذا أصل بدعي في تلقي الأخبار، عرضه على قياس الأصول. وديك الشافعي دائما يقرر إذا استبانت السنة لا تترك لقرائي أحد، وأنه الحديث أصلا بنفسه وأنه دليل متبوع في نفسه، ويفرق بين الأدلة التابعة والأدلة المتبوعة. حقيقة مشروع الشافعي لحد الساعة كثير من شباب أهل الأثر لا يعرف قيمته ولا ما صنع أبو عبد الله، لا يعرف، يظن قضية رسالة ألفه ما يعرف، لأن التراتبية الفرق وسياق التاريخ الأمة كثير ناس يجهله، لذلك ما هو قادر يستوعب إيش هو علاه الشافعي مدح هذا المدح كله، والألف الحنبلي والشافعي والمالكي في مناقبه ومدحوه كان كلمة إجماع. السبب في ذلك أنهم أدركوا ما فعل، بل لذلك الشافعي استبق، يعني شفت لما جاءوا أهل الكلام وقالوا العقل مقدم على النقل، هذا الشافعي تنبأ بها، أخبر بها أنه هذا سيؤدي إلى هذا. ومسألة أنه الحديث الصفات محالة على الله يسمى بالاستحالة العقلية، الشافعي نبه لها، قال لو فتحنا باب الاحتمال للحديث لطرحت كل الأحاديث وليس الحرمة للنص، لأنه كل حديث تفتح له بالاحتمال بلسان العرب شاذها ونادها خلاص ما عاد تأخذ بحديث، كل ما يجيك حديث قل هذا يحتمل كذا يحتمل كذا، فتذهب وثقية النص في الدلالة اللي هي مؤتمرة ومساقة من أجل التعبد، وحينئذ ضربت النصوص صلى الله عليه وسلم. الشافعي نبه على خطر، ولذلك أنا قلت مرة في تقرير الشافعي أن أهل الرأي مقدماتهم هي مقدمات أهل الكلام، لكن هذا مرسوها في الفروع الفقهية بقدر معين، وهؤلاء مرسوها في الأصول العقدية. طيب، قيل لأحمد رجل نزلت به مسألة فلم يجد من يسأله، أيسأل أهل الرأي؟ واضح. قال لا يسأل أهل الرأي عن شيء البت. هنا قال بياض في الأصل، ومعروف أحمد كان يمنع كل يسألون، وقال أنه من دل على صاحب رأي فقد أعان على هدم الإسلام وغير ذلك. قال حدثنا الأزهر قال سمعت حبيبا كاتب مالك. نعم، هذا حبيب كاتب مالك في كلام كثير، وكلام مالك لكن معروف يعني في ذم الرجل، حتى مذهبه تكفيره، نكونوا صراحة يعني. قال ليس من أهل الدين. قال كانت فتنة أبي حنيفة ضر على هذه الأمة من فتنة إبليس في الوجهين جميعا، في الإرجاء ووضع من نقض السنن. قال حدثنا عبد بن عبد الرحيم بن حسان قال حدثنا معروف بن حسان السمرقندي قال كنت عند الأعمش وهو مريض، فأتاه أبو حنيفة يعود، فقال له أبو حنيفة لولا أني أثقل عليك لعدتك كل يوم. فقال الأعمش من هذا؟ قالوا أبو حنيفة. قال والله إنك لتثقل علي وأنت في منزلك، فكيف إذا عدتني؟ سبحان الله. الأعمش كان صاحب دعابة رحمه الله. قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثني أشعث صاحب لي قال سمعت الأعمش يقول إنما مثل أبي حنيفة مثل رجل خرج بالليل فرأى سوادا فظن أنها تمرة، فإن أخطأه أن يكون غير ذلك كان جر وكلب رحمه الله، فإن أخطأه يكون عقربا أو يكون جر وكلب. قال لك في الإبانة، يعني يقصد أنه يصور المسائل في ذهنه ومرات، وهذه مشكلة عند جماعة بالي بالك، يعني في جناس، وهذه خطيرة جدا في المسائل، حذاري أصيبها نفسي طلبة العلم، إياك أنك تكون مسائلك مسائل الأذهان لا وجود لها في الأعيان، أفلاطونية الفهم أنا نسميها، لعلي نسوي فيها صوتية إن شاء الله ليح العنوان هذا، أفلاطونية الفهم. أفلاطون قرر أنه شيء مدينة الفاضلة اللي كتب فيها الكتاب هي في ذهنه ليست في الواقع، ولذلك هو قال هذه مدينة غير موجودة في دنيا الناس، يعني في ذهني فقط. كثير من الناس يبتلى بالوهم، يتصور مسألة في ذهني ويحارب أشياء هي في ذهني، لو فتش في الكتب وعند أهل العلم غير موجودة، فهم القصة؟ لو فتش في كتب أهل العلم وما خاضه أهل العلم يجد أن كلامه ليس بموجود، لا بالنص ولا بالإشارة، لا بدلالة العبارة ولا بدلالة الإشارة كما يقال، إنما هو يخوض حروبا طويلة ويقارع طواحين الهواء في غير مفائدة وحده في ذهنه. هذه أخطر شيء. أبو حنيفة كان هكذا، هذا اللي قال الشافعي خيط سحارة. أبو حنيفة كثير ما عنده أشياء في ذهنه لا موجود لها في الواقع، كثير ناس هكذا حاله، يتكلم على أشياء غير موجودة في الواقع، ليست موجودة إلا في مخيلته، تصور المسألة وذهنية المسألة وأسبقيات المسألة، وهو طالع شرق ونازل غرب وهي المسألة لا وجود لها في الواقع. هذه أخطر شيء، مسائل الافتراض ومسائل الأوهام، مسائل الأوهام كم أضلت من أناس. طيب يقول حدثنا عبد العزيز بن أبي سهل حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال سمعت شريك بن عبد الله يقول لأن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. وهذا فيه أنه البدعة حب إلى إبليس من المعصية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول لما قدمت الكوفة حدثتهم فكان فيما حدثتهم من حديث عمرو عن جابر بن زيد فقالوا إن أبا حنيفة يروي عن عمرو ويقول جابر بن عبد الله. قال قلت لا إنما هو جابر بن زيد. قال فأتوه فأخبروه فقال أبو حنيفة لا تبالوا إن شئتم فاجعلوه جابر بن عبد الله وإن شئتم جابر بن زيد. واحتج بالمنقطع وما عندوش مشكلة عارض بالمنقطع المتصل وما ومهتم بال هذا يبيلك عدم اهتمامه حتى بإقامة الإسناد اللي هو مظهر الفقه. فوق الحديث عنده ورع زيادة لفظة ونقصان يتأثر في الحكم وعنده سوى جابر بن زيد اللي هو من أواسط التابعين وجابر بن عبد الله أنه صحابي سبحان الله. قال حدثنا عبد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سلمة بن سليمان قال قال عبد بن المبارك كنت آتيه يعني أبا حنيفة سرا من سفيان وأصحابنا ما كان حنفي المذهب كان على الحديث لكن يعني يأتيه للحديث هذا في أول أمره يعني. قال حدثنا محمد بن يحيى قال سمعت إسحاق قال سمعت إسحاق ابن إبراهيم يقول قيل لأبي حنيفة حديث علي بن أبي طالب الوضوء نصف الإمام فقال نقاط حسن من هذا. فقلت إسحاق من يحكي لأبي حنيفة؟ قال الشيباني. طبعا هو المشهور عنه قال إذا قل إذا الوضوء نصف الإيمان والعلم نصفه لا أدري قال إذا قلت لا أدري مرتين علمت العلم كله وهذا استهزاء يعني. قال حدثنا أبو الأزهر حدثنا منصور ابن أبي مزاحم عن أبي صالح الفراء قال سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول حدثنا أبا حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في رد السيف فقال هذا حديث خرافة. طبعا هو المقصود به لما عنده أخوه خرج مع بعض العلويين فقال له أبو حنيفة أخوك خير منك. أبا إسحاق الفزاري هذا من السنة رحمه الله وهم أهل بيتي سنة وجماعة كما قال لهارون للمنصور في القصة المعروفة رواه ابن أبي حاتم في كتاب مقدمة الجرح والتعديل فمن أهل بيتي سنة وجماعة. فحدث أبا حنيفة بحديث في رد السيف والصبر على الولاد قالوا هذا حديث خرافة. قال إلى هنا انتهى هذا الباب والله أعلم من عدد الصفحات. قال حرب الكرماني حدثنا إسحاق يعني ابن راهوية قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عباد قال قلت لأبي حنيفة إن يا أبا حنيفة رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي التي بخراسان أمؤمن هو؟ قال نعم يعني كأن الإيمان المعرفة فقط كأن الإيمان عنده المعرفة وذلك هذا غلو في الإرجاء. قال مؤمل قال سفيان أنا أشهد أنه عنده عند الله من الكافرين حتى يستبين أنها الكعبة المنصوبة في الحرم. قال قلت رجل قال أنا أعلم أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول ولكن لا أدري هو محمد الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر مؤمن هو؟ قال نعم هو مؤمن يعني المعرفة فقط أنه لكن لوازم هذا تفاصيله ما تأثر لو شك وكذا وروي عنه قال لو عبد الرجل هذا من نعمة إذا ظهر عنده غلو إرجع يعني. قال مؤمن قال سفيان هو عند الله من الكافرين. وبهذا نكون إن شاء الله ختمنا الكتاب سائلين الله تبارك وتعالى بتوفيقه وسداده وهداه ورشاده والحمد لله على التمام وله الفضل على الختام إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين.